الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين فجعلهم إخوة متناصرين الذي لا تجحد نعمه ولا تحصى قيمه له الحمد كما حمد نفسه وكما هو أهله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره بعلمه وائتمنه على وحيه واختار له خير العباد أعمالا وقذف في قلوبهم تصديقه ومحبته فآمنوا به ونصروه وجاهدوا في الله حق جهاده فاستشهد لله منهم من استشهد على المنهاج الواضح وعلى البيع الرابح والتوحيد الناصح اما بعد يقول ربنا جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فالله سبحانه وتعالى قد فضل بين رسله وفضل بعض رسله على بعض وفاوت بينهم في كثره اتباعهم وقلتهم وقوه هؤلاء الاتباع وضعفهم ايها المسلمون اخذ الشيطان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهين والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب معاشر المسلمين والمسلمات نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل واعلموا كذلك أن أفضل الناس في كل أمة هم من صحب رسول تلك الأمة مؤمنين به داعين إلى دينه مدافعين عنه ولما كان الصحابة رضي الله عنهم هم أصحاب أفضل النبي كانوا أفضل أصحابه وخير هذه الأمة إنهم القدوة الذين اختارهم الله عز وجل لحمد دينه وتبليغ رسالته فقاموا بها على الوجه الأكمل ونشروها على سبيل الأمل فهم السابقون إلى الإيمان والهجرة والجهاد والنصرة صدقوا وصدقوا حين كثر المكذبون واتبعوا حين قل المتبعون وتحملوا في سبيل ذلك هجر الأوطان ومفارقة الأهل والبلدان ومعاداة العشيرة والقلال وأخبارهم رضي الله عنهم أشهر من المذكر غزيرة بتصديقهم ومحبتهم ووفائهم وفدائهم له ومآثرهم في الحروب والذنب عن خيار الدين وعن الدين الإسلامي. فقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أربع الأمثلة في نصرة الدين والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وهو يريد عيرا بقريش، فلم يهزمهم إلا قريش قد خرجت من مكة، وهذا في غزوة بدر. النبي خرج لم يكن يريد الحرب، وإنما كان يريد عير قريش التي كانت تحمل التجارة، وعلى رأسها سفيان بن أبي حرب رضي الله عنه وأرضاه. ومعه أصحابه، خرج النبي ومعه أصحابه يريدون قريشا، يريدون عير قريش. فإذا بقريش قد خرجت من مكة بكبرها وكبرائها وحدها وحديدها، والمسلمون على غير موعد لحرب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا وقال: أيها الناس أشيروا علي. فقام الصديق رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: ومن بين ما قال: يا رسول الله امضي بما اراد الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فاعطيها انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فاعطيها انا معكما مقاتلون. والذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغمام او الى برك لجعلتنا معك دونه حتى تبلغه. وبكر الغناه وموقع قريب من الجبل على بعد خمس ليال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ساكتا وهو يريد ان يسمع رضي الانصار. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فقال: والله لكانك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت إلى هذا البحر فخذته لخذناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا. انا لصدر في الحرب صدر في اللقاء، ولعل الله ان يريك منا ما تقر به عين. فسر على بركه الله. فصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام صحابته وثباتهم ونصرتهم له صلى الله عليه وسلم. وتعلمون نتيجة تلك القصوة أن قصوة فضل. أيها المسلمون، ومن هذه النواقض ما كان لمصعب رضي الله عنه وأرضاه. مصعب رضي الله عنه وأرضاه رآه يوما النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قطعة من نمية قد وصلها، أي ربطها بجلد أي كهاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت هذا، يعني مصعبا، وكان من أغنياء مكة أو من البلدان المدللين في مكة. قال: لقد رأيت هذا وما لمن كتبت أنعم عند يديه منه. ثم أخرجه من ذلك النعيم الرغبة في حب الله ورسوله. ولما كان يوم أحد كان مع مصعب نواب المهاجرين، فضربه ابن قريه فقطع يده، ومصعب يقول: وما محمد الا رسول. فاخذ نواب بيده اليسرى فضرب وحمى حتى قطعت، فحال على النواب وهو يقول: وما محمد الا رسول. فقتل ولم يوجد له نفر رضي الله عنه وارضاه الا نمره اذا وضعوها على بدت رجلاه، وإذا وضعوها على رجليه بدا رأسه، ووضعوها على رأسه ووضعوا شيئا من الإبرة الخير على رجليه رضي الله عنه وارضاه. وهذا ابو طلحه رضي الله عنه وارضاه الانصاري كان رجلا راميا شديد النزع، كسر يوم احد قوسين او ثلاثه من كثره الرمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر الرجل بطلحه او بابي طلحه يقول له انظر النبله عند ابي طلحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرك ليرى المشركين وهم يرون، فيقول له ابو طلحه رضي الله عنه وارضاه ادخل يا رسول الله بابي انت وامي، لا يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون اهلك. ايها المسلمون، وانتم احبه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم حجرا ومقصوره على الرجال دون النساء، بل كان لنسائهم رضي الله عنهن حظ اوفى بتلك المحبه ابتداء بامهات المؤمنين رضي الله عنهن حين خيرهن الله عز وجل بين البراء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع قله المؤمنة وشده الحال وضعفه وفقر النبي صلى الله عليه وسلم وبين التمتع بطيبات الحياه الدنيا، فاخترنا رضي الله عنهن الحياه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه رضي الله عنها: فبدا بي اول امراه فقال: اني ذاكر لك امرا ولا عليك الا تعتني بالجواب حتى تستقبلي ابويك. قالت رضي الله عنها: قد نعلم ان ابويك لن تكونا يامران بفراقك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسناتكن اجرا عظيما. قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها: افي هذا استغفر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره ثم خير نساءه. فقلنا جميعا مثل ما قالت عائشه. وللصحابيات الاخريات رضي الله عنهن حظهن من محبه النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على الاباء والازواج والابناء والاخوان كما فعلت احدى الانصاريات لما قتل اقرب الناس اليها قتل ابوها واخوها وابنها، كما سالت عن احد الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. او ابو نعيم في حلته عن انس رضي الله عنه وارضاه قال: لما كان يوم احد حاص اهل المدينه حيصه ايبار امر عليهم جدا قتل محمد حتى كثرت الصواريخ في ناحيه المدينه، سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في غزوه احد. خبرت كاتبه فخرجت امراه من الانصار متحزمه فاستقبلت بابنها ميتا وبابيها ميتا وزوجها ميتا واخيها ميتا لا ادري ايهما ايهما استقبلت به اول. فلما مرت على اخرهم قالت: من هذا؟ قال: ابوك اخوك زوجك ابنك. وهي تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون صلى الله عليه وسلم فيقولون: امامك امامك. ثم وصلت اليه واخذت ناحيه ثوبه ثم قالت: لابي انت وامي يا رسول الله، لا ابالي اذ سلمت من عقب. هذا حال صحابتي رضي الله عنهم وارضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع استجابتهم لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي اصطفى رسله من بين العالمين وفضلهم على الخلق اجمعين. استحقوا هذه المكانة العالية والمنزلة السامية مسلمون. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أسئلتنا وأن يحفظ قلوبنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل أن يحشرنا معهم في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسأل